حصريا على موقع djkimo.com. يلي بتسأل عن الحياة، نهر النيل هو حياتنا، بطول فن كتير حكايات من كل حتة في بلدنا. يلي رويت عطش الأحلام لأهني الشعر العربية، مشي عليك يوم من الأيام كاتب الحارة المصرية. النيل هو الحياة، احنا عليه عايشين، مجمعنا سوا وبطولوا عشنا وشفنا وكتبنا وغنينا. عبد الوهاب والعقاد كتبوا لكل جدودي، ياما مشيوا عليه مسافات ايام الابنودي. ادبنا العربي طه حسين عاش في المنيا هنا من سنين، ياما غنى له العندلي وست الكل وغيرها كتير. نيلنا تربى عليه اساطير،